وأراد الشيخ رحمه الله بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة المرجئة وشبهته مخالفة المرجئة في هذا لأنه لا يضر معه ذنب سواء الشيخ يضر معه ذنب يجب الوعيد والخطأ ينقص الإيمان يضعف الإيمان ما يفتح الله إليه صلى الله عليه وسلم أراد مخالفته مخالفة المرجئة ولا نقول ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة المرجئة مخالفة المرجئة فلا تقدر إلا نعم إضافة تقاطع الإسلام تقدر فيه لكن يريد الله أرضى يعني نعم وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك فإن قدامة بن عبد الله شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة وتأولوا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا فلما ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على استحلالها قتلوا وقال عمر لقدامة أخطأت أستك الحفرة أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد قال بعض الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر فأنزل الله هذه الآية بين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين كما كان من أمر استقبال بيت المقدس ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك يذمون على أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة فكتب عمر إلى قدامة يقول له حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ما أدري أي ذنبيك أعظم استحلالك المحرم أو لا استحلالك المحرم أو لا أولا أم يأسك من رحمة الله ثانية وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام قوله ونرجو أن مستحيل الحرام يكفر ذلك أما من فعل غير مستحل فيقام عليه حجة من فعل خمرة غير مستحل يقيم عليه حجة وهكذا السرقة والقلب وأشكال ذلك ومن فعلها مستحلا فارتد وقتل قتل المرتدين فقدامة وأصحابه ظنوا أنه يتقوا وآمنوا كما ظن المرجئة أنه لا يضرهم ذنب فأجمع الصحابة على أن هذا خطأ يضرهم الذنب يضرهم المعاصي يضعف إيمانهم وأن الإيمان يمنعه من ذلك العبد إذا آمن واتقى منعه إيمانه من المعاصي والآية ليست فيما يذهب إليه ليس على الذين وصلناه من طعيم إذا ما اتقوا وآمنوا وأنسوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا هي في الذين أصابوا هذا قبل التحريم فهم ليس على يضرهم ذلك لأنهم كانوا من المتقين ففعلوا ذلك على أنه مباح أما من فعله بعد التحريم فإن هذا لا يكون وبحلة ولكم من المتقين المؤمنين من ناقص الإيمان ومن ضعيف التقوى من لو قوي إيمانه واستقام على دينهم لم تنعوا ولهذا حكم الصحابة رضي الله عنهم عليهم بهذا الأمر حكموا عليهم بأنهم إن رجعوا عن إحلالها يريدوا حتى الخمر ويصروا على إحلالها قتلوا قتلوا مرتين ثم أصيبوا بعد ذلك باستعظام الأمر وشعورهم بأنهم وقعوا في أمر عظيم فصاروا يعني خائفين من عدم قبول توبتهم فلهذا كتب عمر الله وكان وقال ما أدري أي ذنبك أعظم هل سيأتي المحرم الأول أو يأسك بعد ذلك مرات الله فالواجب عدم السيئة المحرم والوقوف عند حدود الله ثم إذا وقع في المحرم ألا يأس بل يبادر بالتوبة يضرع إلى الله في قبولها ولا يأس ولا تأس من قبل وإن غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ما اهتدى نعم صحيح. إذا علم الدين الله أنه محرم عرف من الدين الله لا شيء خلاف ولا شيء نزاع. عبارة ثم أن أولئك الذين فعلوا ذلك يذمون على أنهم أخطأوا وعيسوا من التوبة مستقيمة تدل على المعنى. ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك يذمون على أنهم أخطأوا وعيسوا من التوبة فكتب عمر إلى قدام قلبوا بها شيء من التوبة لما يعيسوا وإن ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك يذمون على أنهم أخطأوا وعيسوا من التوبة فكتب عمر إلى قدامة. ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك يذمون على أنهم أخطأوا وعيسوا من التوبة يذمون يذمون على خطأهم وعلى يأسهم كما يذمون على فعلهم يذمون على فعلهم معصية أولا ويذمون أيضا على يأسهم وعلى رجائهم. نعم الذم واسع. نعم الذم واسع. شو الذم على الكفر وعلى المعصية؟ نعم نعم نعم كالمثل يقال من أخطأ الحق الأسلم مقعدة. نعم ولا على الحضرة يعني الحضرة التي يقضي فيها حاجة. وكان قدامة من التابعين قدامة من الصحابة وعلى من الصحابة قوله ونرجو من المحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. قال نعم نعم بداية الشرع نعم على المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى وإياي فاتقون وإياي فارهبون فلا تخشوهم واخشوني. ومدح أهل الخوف فقال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون إلى قوله أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي المسلم هذا الذي قاله المؤلف رحمه الله هو قول أهل السنة والجماعة. وقال أهل السنة ونرجون للمحسنين ولا يشهدون لهم الجنة ولا فيما يرجون لهم الخير ويعتقدون فيهم الخير ولا يأمنون عليهم بل يخافون عليهم من شر اللسان شر الجوارح شر المعاصي. فهم يشهدون لهم الخير ويرجون لهم الخير ولكن لا يشهدون لهم بالجنة ويخافون عنهم من ضربة الذنوب. وأما العصاة فهم لا يشهدون لهم بالنار ولكنهم يخافون عليهم من معرة أعمالهم وسوء أعمالهم ولا يقلقون لهم بل يخافون عليهم من سوء الأعمال. هكذا المؤمن هكذا أهل الحق يرضوا المحسن ويخافون على المسيء لا يأمنون على المؤمن ولا يقلقون المسيء ولا يشهدون لأحد بالجنة ولا نار إلا من شهد الله ورسوله من شهد الله أو رسوله. لكن يشهدون بأن المؤمن في الجنة على الإطلاق وأن كفره النار على الإطلاق. ومن مات على الإيمان فهو من أهل الجنة، ومن مات على الكفر والنفاق فهو من أهل النار في الجملة. أما فلان من فلان هذا هو محل التوقف، فإن كان ظاهره الخير رجع له الخير، ولكن لا يأمنون عليه، قد يظل، قد ينتكس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يشهد إلا في الجنة طبعا يبدو له جنة. وكذلك العاصي يخافون عليه النار ولا يقنطونه ولا يشهد الله بالنار، فقد يتوب ويخفيه الله ويصلح ولو كان كافرا. لكن من مات على كفر فله النار، ومن مات على النار فله جنة من حيث الإجماع. نعم. عفى الله عن المعين. نعم. أقول المعين إذا عرف أنه مات على الكفر. من يعرف هذا؟ تعرف؟ مثل أبو لهب عرفنا أنه مات على الكفر. فضل أبو الرهيع أبو جهل أكثر. إذا عرف أنه من أهل النار. الكفار الذين يموتون على دينهم. على إذا عرف هذا فهم من أهل النار. قاعدة. يعني لابد أن يعرف حقيقة حاله. ولما مات على الكفر. مثل الكفار الذين يموتون. ثم تعال قاعد ثم تعال كل شرع المفروض في النار لا صلى عليه ولا لكن يشهد لا يدعى له ولا استغفر له يشهد له بالنار المعين لا بين الكفار يعني مثل اسهل من مات على كفر ولا ولو كان مات بين الكفار ومنهم ولا هم حفوا كفار النار مطلقا ويقول العالم على الكفار مطلقا اما العين الله كان السنه لا السنه من قطع انه مات على كفر يعبد الأوثان مثل في جهل وأشباههم إلى أهل جهل مثل الوثني أو من النصارى ما تبين لكن ما في عند خروج روحه ما لا كان عند خروج روحه ما لا في قد يكون هذا عند خروج روحه شيء هو إلى الله ظاهره كفر وظاهره أنه من الله الله بعض الناس يقول هذا قلت على السنة ولكن يكون بالجهور لا بعض أهل العلم هذا في ذلك الخير في ذلك الجنة في ذلك الجنة بالشر في ذلك النار هل يمد أن تدعو نعم لكن على كل حال هذا يرجع على خير العرض من سيدها الأخيار والخير فظاهره أنه من أجل إن شاء الله الأخيار بالشر فظاهره أنه من النار هذا القول الصحيحات هذا نعم أنت هذا والله في أرضه نعم وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن ما بقول أنا قد يفسح له الكتاب الخير قد يفسح له الكتاب الشر خليها توقف نعم وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسلك وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله الذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق قال لا يا ابنة الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه هذا هو الصواب نعم قال حديث حسن قد خرجته في الأحاديث الصحيحة نعم قال الحسن رضي الله عنه عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم إن المؤمن جمع إحسانا وخشية والمنافق جمع إساءة وأمنا انتهى أخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجة في الزهد ورجال المثقات إلا أن عبد الرحمن بن سعيد ابن وهب الهمداني راويه عن عائشة عبد الرحمن بن سعيد ابن وهب الهمداني راويه عن عائشة لم يدركه يعني المثقات هذا النعوذ جاء في ذلك لا. وقد قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي احتضتها حكمة الله تعالى شرعه وقدرته وثوابه وكرامته ولو أن عندها سلسلة الحديث إن شاء الله. عندك؟ نعم. حديث. إن شاء الله. نعم. نعم. ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من محلها ما ينفعه. إيش؟ تفضل. فالرجاء إن لم تتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات. فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب. وقد قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات. فالرجاء إنما يبين لنا أن الرجاء يكون أسباب. أما زعم الرجاء مع تكلف الأسباب فهو غرور خديعة من الشيطان والنفس عما رأيتم. والذي يرجو يعني. ولهذا قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الراجي يعمل والخائف يعمل. فرجاء وخوف بدون عمل دعوة كاذبة. إنما غرور وخديعة من الشيطان. ومن هذا قول تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نوى بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك يرحمهم الله. فجعل الرحمة معلقة بهذه الأعمال. فالرحمة والرجاء والخوف كل ذلك يقتضي عملا. مثل ما في آية هناك كان يقرر هناك يقول هذا يوجب للمؤمن ألا يخدع إذا نفسه أمر بالسوء أو يجب أن يكون ملكاء السوء ومن الشيطان. لأن مجرد كونه مسلم أو مجرد كونه موحد أو مجرد يقول لا إله إلا الله ممن لا يخاف عليه أو من أهل الرجاء الحقيقي وهو مفرط مضيع لأمر الله طاقه محارم الله هذا على خطأ عظيم. فلينظر قد يكون رجاؤه باطلا وقد يكون رجاؤه ضعيفا أمانا. وهكذا الخوف الحقيقي ولمن خاف مقام رب الجنه الخوف الحقيقي يقتضي العمل. ولهذا وعد الله خير بالجنه ولمن خاف مقام رب الجنه. قال سبحانه ان يخشون ربهم بغير لهم مغفره وغير سبيل. تعلق بالخشيه المغفره والاجر في الجنه. ولو كانت الخشيه مجرد خشيه فما حفل لا علق لها المغفره والاجر. دل ذلك على الخشيه لها ثمره والرجل له ثمره. الراجي حقيقه يعمل والخائف حقيقه يعمل وما لا فلا. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات. فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى شرعه وقدرته وثوابه وكرامته. ولو أن رجلا له أرض يؤمن أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يحرثها ولم يعذرها. ولو أن رجلا فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى شرعه وقدرته. شرعه نعم قدرة الله شرعه نعم معنى الواو وشرعه غير موضوع عندكم معنى الواو عندكم تعليق قال في الأصل شرعه وقدره قدر الأرض بكذا، قدر الرياح بكذا، قدر الأعمال السيئة بكذا، بالقدر والشرع غير هذا الشيء هو الشرع وقدر شيء ثاني. نعم. ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من معلها ما ينفعه فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرها ورجاء يأتيه من معلها مثل ما يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء. وكذا لو رجا هو أسفه السفهاء لعد مجنون لعد من المجان بالنام ما قول لعد من لا عقل له نعم يقول أرض عندي أرض في منها كذا وكذا منها وكذا منها أنواع ثمار ولا حرف ولا زرع ولا عجوة ما إليها والسوطين نعم ما يفعله إلا مسلوب العقل نعم. وكذا لو رجا وحسن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام وأمثال ذلك. فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلا والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ومما ينبغي أن يعلم. ولا يكون حسن الظن والرجاء مع التفريط. إذا ساء فعل الغرب ساء الظنون، إذا ساء الفعل ساء الظنون. وإنما يقع حسن الظن بالعاقبة وطيب الظن وراحة النفس وراحة الضمير عند حسن العمل. فمما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا، أحدها محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاؤه لا يقارن، وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر. فكل راج خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالمشرك لا ترجى له المغفرة. وقال تعالى: وقال تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالمشرك لا ترجى له المغفرة، لأن الله نفى عنه المغفرة وما سواه من الذنوب في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وفي معجم الطبراني، وهذه الآية الكريمة من الآيات المحكمات التي بين الله فيها سبحانه حكم الشرك وحكم ما دون من المعاصي بيانا واضحا كافيا. فحكم على المشرك اذا مات على شركه انه لا يغفر له، وعلق ما دون ذلك على المشيئه. قال سبحانه: ان الله لا يغفر ولا يشرك به، يعني اذا مات على هذا في اجماع العلم. ثم قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا خصص وعلق، خصص الشرك بعدم المغفره وعلق ما دونه بالمشيئة. وفي آية الزمر عمم وأطلق، وقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هنا أطلق ولم يستثني شيئا ولم يقيد، فدل ذلك على أنه أراد بهذا التائبين كما أجمع على هذا علماء التفسير، أنها في التائبين، فإن الله يغفر ذنوبهم جميعا، الشرك وما دونه، من تاب إلى الله من ذنبه تاب عليه مطلقا سواء كان شركا أم دونه. ولهذا أطلق في الآية الكريمة الزمر وعمم بالمغفرة وحذر من القنوط، فدل ذلك على أن من تاب تاب الله عليه من أي ذنب، وإن لم يقبل في الدنيا، وإن لم تقبل توبته في الدنيا حكما فإنها مقبولة عند الله إذا كان صادقا. قد يقتل الساب لدينه، الساب للرسول صلى الله عليه وسلم حكما ولو قال إنه تائب كما تقول زعم من العلم، ولكنه في نفس الأمر إذا كان صادقا فتوبته مقبولة، لأن النصوص دالت على أن كل تائب تقبل توبة. ومن ذلك قصة الذي قتل 99 نفسا بغير حق ثم قتل راهبا 300 لما افتاه بانه لا توبه له، ثم سال بعض علماء وقته فافتاه بان له توبه، وامره ان يهاجر الى بلاد صالح ويترك بلاده لانها بلاد سوء. فهاجر ومات في اثناء الطريق، واختصرت ملائكة الرحمه وملائكة العذاب، وعد الله بهم ملكا يحكم بينهم، فقام القيس ما بين البلدين، القيس ما بينهما، فإذا أقرب إلى الصالح بن الكبر فقبضته ملائكة الرحمة. هو أقبل على الله في قلبه وقال تائبا فقبل الله توبته. المقصود ان التوبه صادقه ومشتمله على شروط مطلوبه من الندم والاقلاع والعزم الصادق على عدم العود يمحو الله بها الخطايا من جنسه وما دونه. فلا ينبغي لعاقل من لا يجوز له ابدا ان يقنط ما دام في قيد الحياه فباب التوبه مفتوح حتى تطلع الشمس المغربيه، فليبادر بالتوبه ولا عرضه الذنوب، وعوف الله عظم، فمن تاب تاب اليه تاب عليه ومن اقبل عليه اقبل عليه سبحانه وتعالى، ومن صدق بتوبته وعمله نجح غايه النجاح. وإن المصيبة العظيمة الإصرار على الذنوب والبقاء عليها، نسأل الله العافية. نعم. وفي معجم الطبراني: الدواوين عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين، دوار لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله، ثم قرأ: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ودوار لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. هذا الثاني ثالث تحت مشيئة، والوسط كل يعطى حقه إلا أن يسمع ويعبد، وقد يعوض الله المظلوم عن حقه بثواب عظيم وخير كثير عن الظالم إذا صدق الظالم في التوبة وصدق استقام أمره وبدأ وسعه في إيصال الحق إلى أهله، فإن الله جل وعلا يتحمل عنه ويرضي خصمه بسبب صدقه في التوبة وحرصه على أداء الحق. وأما والعياذ بالله الديوان الأول فهو الهلكة والشرك الذي لا يغفر الله منه شيئا، من تاب ومن مات عليه فقد يؤس منه وصار إلى النار مخلدا فيها أبد الآباد، لا رجاء لها، نسأل الله العافية. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناهم هباء منثورا، نسأل الله العافية. ولا ينبغي للعاقل أن يغتر لأن الذنوب تحت المشيئة، فليحرص وليحذر من الإصرار وليبادر بالتوبة أيضا ولو كانت دون الشرك. فكم من عاصم دخل النار، وكم من عاصم أصابه من شرها وبلائها ما أصابه فبعدم توبته. ولقد تواترت الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن كثيرا من العصاة يدخلون النار ويحترقون فيها، نسأل الله العافية، وأنهم يخرجون قد انتحشوا قد احترقوا ضمائر ضبائر حتى يلقوا في نهر الحياة. فجدير بالعاقل أن لا يغتر لعفو الله وتعليقه نظرا من مشيئة، فإن الأمر عظيم، ومن لك أن يغفر لك، من لك أنك من المغفورين لهم، من لك من أنك من يعفى عنه، وأن تعلم أن هناك جما غفيرا يدخلون النار في ذنوبهم ويشفع فيهم السفعاء ويخرجون بأوجه محدودة، حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشفع في جما غفير فيحد الله له حدا، يشفع أربع شفاعات، يحد الله لك له في كل شفاعة حدا محدودا يخرجهم من النار ممن مات على التوحيد والإيمان لكنه دخلها بذنوب ومعاصي مات عليها لم يتب، وهكذا شفاعة غيره. ثم يبقى بقية في النار من أهل التوحيد يخرجهم الله من النار بعد ذلك رحمة سبحانه وتعالى. الجدير بالعاقل الجليل بمن يخاف الله أن يكون أبدا على توبة، وأن يحذر الإصرار، أن يحذر الإصرار أبدا، وأن يكون دائما حاسب نفسه ويتعهد أعماله فيبادر بالتوبة ويسأل الله الثبات على الخير والهدى، ولا يغتر بعفو الله ومغفرته ولا يغتر بإمهاله، فربما أصر على معصية فجرته إلى معاصي أخرى ثم جرت الى سوء ختام، نسال الله العافيه. ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم. قال: ضعيف ولم يروه الطبراني بل احمد والحاكم وقال صحيح الاسناد، ورده الذهبي بقوله: قلت صدقه ضعفوه، وابن بانوس في جهاله. انتهى. المحروم المعنى صحيح، المعنى صحيح ذوي ثلاثة قد هذا المعنى يعني وجميع السلف، فالمعنى صحيح ويضعف الإسناد، ولكن المحشي يعني قال الطبراني محل الرب، كتب الطبراني كثيرة والمعجم الكبير لم يطلع منه إلا بعد. نعم ابن بانوس ابن بانوس راجع ما أعرف من عندي ابن بانوس راجع من عند أحمد والحاكم. نعم راجع أحمد راجع والحاكم ما سمى الصحابي نعم ما سمى الله حسيت الله عن عائشة أخرجه أحمد والحاكم من تدرك من حديث عائشة وصحابه بعدين نقل كلام الذهبي من عند أحمد شافي نعم. وقد اختلفت عبارة العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر. راجع شافعي. نعم. أحمد الحافظ. تنقل. نعم. قد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون، ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. السبب الأول التوبة، قال تعالى: إلا من تاب، إلا الذين تابوا وغيرها. والتوبة النصوح وهي الخالصة، لا يختص بها ذنب دون ذنب، لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل؟ والصحيح أنها تقبل، وهو يحب الإسلام ما قبله من الشرك، وهل يجب الإسلام ما قبله من الصواب؟ مثل ما قال المؤلف من التوبة تتبع عرض توبة تتبع عرض، فلا صحية من ذنب دون ذنب. فلو كان عنده ذنب السرقة وذنب الزنا وذنب الخمر فتاب من أحدها توبة صادقة بقي عليه الذنب الثاني والثالث، وهكذا صحت توبته مما تاب منه من ندم والإخلاع أن لا يعود فيه، وبقيت عليه تبعات الذنوب الأخرى. نعم نسأل الله العافية. وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها، أم لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك حتى لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا؟ هل يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر، أم لا بد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه، أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ وهذا هو الأصح، أنه لا بد من التوبة مع الإسلام، وكون التوبة يسمى ذنب، هو يسمى ذنب وأعظم الذنوب، وحاجة ذنب أعظم قال أنت إذا كده وخلقه هذا كريم أنه أعظم الذنوب جميعا يعمل في الفوية. وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة، وهذا اللي قال مؤلف هو الصواب، أن الإسلام يجب ما قبله إذا أحسن في الإسلام، كما جاء في الأحاديث الصحيحة، إذا أحسن في الإسلام وتاب توبة صادقة من جميع الذنوب صار إسلامه هادما لجميع الذنوب. أما لو تم من الشرك لكن بقي على شرب الخمر فإنه يؤخذ بالأول والآخر كما جاء في الحديث الصحيح، هذا أمر الناس غير الحديث الحكيم في الإسلام غير.

مسبب المغفرة ثم الإيمان والعمل الصالح بعدها كذلك. العمل الصالح له آثار صالحة في تكفير السيئات وحط الخطايا. فينبغي المؤمن مع التوبة الصادقة والندم أن يستكثر من الحسنات أيضا والأعمال الصالحات، فإنه يجمع أسباب إلى أسباب، ولعل الله ينفعه بذلك. علق على حديث وأتبع السيئة. قال حديث حسن وهو مخرج في الروض النظيف. انتهى. السبب الرابع المصائب الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن. فقل الله حيثما كنت فأتبع الشيء حسن فما هو خالق الناس يكون من حسن أحسن الله ليك. إذا صار الآية واضح يحتاج إلى تخريج بعد من السنة. نعم أقول صار الآية واضح أتبع الشيء حسن آيات غير ولا حديث غير حديث تخريجها يعني عزوها إلى ما خرجها. لكن ما تكفي ولو معناها واضح ما كل شيء معناه واضح يكون صحيح. أن يكون معناه واضح ومن أوضع الموضوعات ما أكثر من كذلك. الآية صلى الله عليه وسلم ما يكون واضح الآيات وحدها أصل والحديث والأحاديث أصل ثاني. السبب الرابع المصائب الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب. ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به قال أبو بكر يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال يا أبا بكر ألست تنصب ألست تحزن ألست يصيبك اللأواء فذلك ما تجزون به. ولا من رحمة الله فإن المصائب كف الله بها الخطايا وكف بها السيئات وهذا من فضل جل وعلا وإحسان. والمصائب أنواع كل ما يكره الإنسان وما يتأذى به حتى الشوكة من المصائب ما يصيب الإنسان من الهم والحزن والهم والمرض والتعب وغير ذلك مما يؤذيه كفر الله به من خطايا حتى الشوكة يشاكها يكفر بها من خطايا. ولما نزلت هذه الآية من يعمل سوءا يجز به عظم الأمر على أبي بكر رضي الله عنه. قال يا رسول الله أينا لا يعمل سوءا؟ بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الجزاء ليس معناه النار فقد يكون الجزاء بغير ذلك. ألست تنصب تتعب ألست تحزن ألست تسوق اللأواء من الشدة فذلك ما تجزون به. لذلك مما تجزون به في الدنيا الإنسان يجزى في الدنيا بما يزيل عنه آثار العمل السيء المصائب. نعم وقد يجزى في الدنيا بما يخفف عنه ويبقى آثار المعصية يوم القيامة إذا كان هناك توبة ولا حسنات. الحاصل أن أسباب محو السيئات كثيرة تزيد على 10 أسباب كما ذكر المؤلف وكما ذكر ابن عباس بن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهما. وأعظمها وأهمها التوبة إلى الله عز وجل فأجمعها توبة سبب ماحل لجميع الذنوب. التوبة الصادقة النصوح سبب ماحل لجميع الذنوب والسيئات وأمر مجمع عليه ليس فيه خلاف بين أهل العلم أن التوبة تم يوقف الله بها السيئات ويحط بها الخطايا. ثم ما جاء من الأسباب بعد ذلك الاستغفار الصادق والدعوات الصادقة والأعمال الصالحة والمصائب المؤذية إلى غير ذلك مما يأتي. نعم علق على هذا. قال ضعيف الإسناد صحيح المعنى. قال أحمد شاكر في تعليقه هنا حديث أبي بكر هذا في المسند برقم 68 بشرحنا ولكن أوله هناك أن أبا بكر قال يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية فكل سوء عملناه جزينا به. ليس فيه قوله هنا نزلت قاصمة الظهر وهو حديث ضعيف إسناده منقطع. وكان الأجدر بالشارح أن يذكر حديث أبي هريرة في المسند

سمحوا فيما بينهم هذا يقول لك على هذا كذا وهذا لك على هذا وهذا فيختصر يختصر بعض البعض هذا يتسامح وهذا يتسامح وهذا يتسامح وهذا يتسامح او يرضيهم الله باشياء يحصل بها التسامح الوصل منهم مقاصر بينهم على ما بينهم ما بقي بينهم من اشياء في النفوس لم تزل قبل ذلك من قوه حديث أبي هريرة لأبي سعيد الخدري. معروف نعم. السبب العاشر شفاعة الشافعين كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. السبب الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه فلا بد من دخوله إلى الكير ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان بل من قال يعني من لم يحصل على شيء من هذه الأسباب يطهر به وتزول به يزول به خبث السيئات لا بقي في حقه حينئذ إلا أن يدخل النار الكير حتى يطهر ويمحص من بقية السيئات ثم بعد ذلك يخرج إلى الجنة كما جاء في الأحاديث وتواترت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أناس يدخلون النار بمعاصيهم ثم يخرجون منها بعد ذلك بعدما يحترقون يلقون في نهر الحياة فينبتوا كما تموت الحبة في حمل السيل ولا يبقى في النار إلا أهلها وهم كفار وخلدون فيها أبدا الأبد. أما من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فهذا وما أشبهه لا يخلد بل بعدما يطهر ويمحص ويزول خبثه يخرج من النار نسأل الله السلامة. نعم وهذا في حق الذين لم يتوبوا ماتوا على العاصي لم يتوبوا وقد تزول آثار ذنوبهم بغير التوبة في الدعاء والاستغفار مصائب الأعمال الصالحات إلى غيرها لما تقدر شفاعة الشفعاء دعاء المؤمنين الصدقات إلى غيرها. نعم كرر أدنى ثلاث مرات. نعم أقول أدنى كررها ثلاث مرات جاء في بعض الروايات. نعم أحسن فلا بل من قال لا إله إلا الله كما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه. وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين. جاء في الحديث الصحيح أن إذا شفع الشفعاء يقول الله إذا شفع النبيون شفع المؤمنون شفعاء الملائكة ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين فيخرج الله من النار أقواما لم يفعلوا خير قط إلا أنهم ماتوا على التوحيد إلا أنهم ماتوا وهم يقولون لا إله إلا الله بل وحدوا الله وأخلصوا له ولكن ابتلوا بسيئات ومعاصي أضعفت هذا الإخلاص وهذا التوحيد حتى استحقوا بها لذلك دخول النار. بالنسبة للقاتل المؤمن التخليد بالنسبة في حقه ماذا أجيب عنه؟ الخلود خلودان في حق القاتل وغير القاتل الخلود خلودان خلود دائم هذا للكفار وخلود مؤقت هذا هو منكم في قصة القاتل والزاني ويخلد فيهم وهنا الزاني والقاتل قصة اللي قتل نفسه كذلك دخل فيه الخلود هو خلود مؤقت له نهاية بخلاف خلود الكفار فلا نهاية له نسأل الله وإذا كان والعرب تعرف هذا تطلق الخلود على الشيء الطويل أقاموا فأخلدوا يطول الإقامة. وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ولكن نرجو وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليهم. قوله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام والسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. قوله

وقد يغلب على النفوس إنه لا قد من باب التحذير ومن يغضب من رحمة ربه إلا الضالون كذلك ولاة المرجع المرجع هو كذلك ولاة خوارج ومعتزلة وأشباه صلى الله عليه وسلم في الخوف المقام يحتاج إلى مزيد عناية ومعروف يعني السنة والجماعة أنهما كبيرتان وأن الضلال هنا والكفر هنا ليس هو الكفر الأكبر والضلال الأكبر بل يتأمل المؤلف أعرض عن هذا. نعم إذا وصل القنوط درجة قال إن الله لن يدخله الجنة وأنه سيدخل النار أو وصل الرجاء درجة أيقن معه أنه سيدخل الجنة كل هذا لا يخرجه عن الملة وفيه نظر لأن أن الإنسان قد يشتد عليه من الخوف موحد مسلم ولكن شد معه الخوف بسبب تعاطى من الزنا أو شرب الخمر حمله ذلك على أن قال أنه لا يدخل الجنة وأنه من أهل النار مثل ما جرى لثابت بن قيس لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لزم بيته وقال هو من أهل النار إنه يرفع صوته على رسول الله بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس من أهل النار ولكنه من أهل الجنة. نعم قد يقع الإنسان في نفسه يأس شديد بسبب أعماله السيئة وقد يقع في نفسه أمن بسبب ما هو عليه من التوحيد والإيمان ولا يرى ما قد يقع منه من السيئات مؤثرة فخروجه بهذا من الدائرة من ملة الإسلام هذا محل نظر يحتاج إلى مزيد عناية. نعم وأظن ابن القيم رحمه الله في المدارج بسط هذا لأن هذا من منازل السائرين ورجاء الخوف من منازل السائرين فالمراجعة كلام. نعم لا بد من الله الذين يقول لا يضرب مع جنة دم ولو مفرجة على كل حال أقوالهم باطلة لكن هل ينقلوا من دائرة الإسلام أم لهم محل البحث ولا قولهم باطل. نعم قوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق والإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق والراهوي وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر والجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي هذا هو المشروع عند أهل السنة والجماعة المشروع عندهم هو هذا قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان قول وعمل بالقلب واللسان وعمل القلب والجوارح بخلاف ما ذكره المؤلف عليه الحنفية أن اعتقاد بالجنان وقول باللسان فقط دون العمل وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان ولكنهم يقولون مؤمن أيضا لأنه يعرف ربه وعصاه على بصيره نسأل الله. نعم اللهم نعم هل عندهم دليل ظاهر في الله؟ نعم هل القدرية كلها أقوال باطلة كلها أقوال أحب المؤلف يذكرها فقط أقوال باطلة مخالفة لشرع الله. نعم هل لهم دليل ظاهر على اعتقادهم؟ لا كلها قول باطلة لكن أحب المؤلف يبين ما قاله الناس. وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا ف...

كل ما نهى الله عنه إيمانا بتحريمه والنهي عنه. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، أو قال بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله والنهي عن الطريق، لكن في كل شيء مما شرع الله وأمر به من قول وعمل. هكذا قول سبحانه وتعالى الله يرضي عن إيمانكم يعني صلاتكم إلى غير هذا. قال السنة والجماعة قولهم في هذا هو الصواب، وقول الحنفية في هذا ضعيف. وإن قالوا إنه متوعد عصى وترك الواجب متوعد، لكن إخراجهم للإيمان للأعمال من الإيمان خطأ واضح. نعم يأتي بقية البحث هذا إن شاء الله. نعم قول الشارع على إطلاقه ليس بجيد، ليس بجيد، يعني إذا كان الإيمان كامل كيف يعاقبون الأعمال إذا تركوها؟ نعم متناقض. نعم فتحوا باب للفسقة، نعم للتساهل بدين الله ورقوم محارم الله. نعم نعم منهم من يقول ليش هناك ثمرة بين الخلاف، يعني الخلاف بين الأحناف هذا غلط، هذا غلط، ولا السوري ولا المجال ليس ليس بجيد ولا حقيقة. فإن أهل السنة والجماعة يقول من عصى فإيمانه ناقص، هم يقول لا إيمانه كامل، إذا كان إيمانه كامل كيف يعذب؟ سبحان الله. نعم الصالح أبو الحسن ولا أبو الحسين؟ ما أدري، ما أعرف. هل هو الحسين؟ نسخة غير عنه أبو الحسن أم أبو الحسين؟ عنده خلاف الأخرى حتى نسخة. نعم. اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد، لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان من قال لما كان الإيمان شيء، لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني، لكن في من قال، من قال لكن في من يقول وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد. هذا الإجماع إذا صح من المرجعة تقول ما قاله من الشارع من كون الفضل لفظي مع السنة في المرجعة من طريق قريب، لأنه إذا أجمعوا على أن من آمن بقلبه وصدق بلسانه ولكن لم يقد بالعمل فما صلى ولا صام أنه مستحق للوعيد ويدخل النار، هذا هو قول أهل السنة والجماعة. لكن نظر قولهم أنه يكون كامل الإيمان، أنه يكون كامل الإيمان بإيمانه بقلبه ولسانه، قال أنه كامل الإيمان كيف يكون على الإجماع لا شيء عليه، إذا كان كامل الإيمان كيف يستحق الوعيد؟ حكاية الإجماع مع قول المرجئة في الفقهاء أن العمل ليس من الإيمان فهم منع بعض النظر. نعم نعم صدق 375 طبعة ايش؟ طبعة المكتب الإسلامي الشيخ ناصر. نعم طيب نعم نعم نعم نعم هذا محل خلاف بين العلماء، من قال إن ترك الصلاة كفر مثل ما مخلد، من قال إن كفر أصغر يكون حكم حكم سائر الكبائر. نعم كان فئة. نعم لكن فيما يقول لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبرائيل وميكائيل عليهم السلام عليهم السلام، وهذا غلو منه، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأخفش والأعشى ومن يرى الخط التخين دون الدقيق إلا بزجاجة ونحوها، ومن يرى عن قرب زائد على العادة، وآخر بضده، ولهذا والله أعلم. يعني أن المبصرين بالنسبة للعميان كالمؤمنين بما يتعلق بإيمانهم بالله واليوم الآخر، وكما أن المبصرين يتفاوتون في إيمان في إبصارهم، هكذا المؤمنون يتفاوتون في إيمانهم، فليس إيمان الرسل والأنبياء والصديقين